아스토라 정남혁 알바헤스 휘마화디 디라스 아메리카 아다비 리위자들 카르지야 리주무리아트 코리아 디모크라치트 샤비야 야마살리사주라 알라비야 다리칸 변환 إنال معاملات الأمريكية تعيش لممارسة العقوبات ستأتي بالعواقب الوخيمة فيما يلي موجز نفسه أصدرت الإدارة الأمريكية ما يسمى بالتقرير عن حقوق الإنسان الذي افترى ونمى بشراسة على الكرامات العليا لجمهوريتنا وكذلك قائمة أهداف العقوبات الخاصة يوم السادس من هذا الشهر حتى إدارة بوش الثاني التي كانت تشتهر على نحو خاص بكثرة الكلمات الفتوى والمغالطات الدبلوماسية لدى الحكام إذا قادت البلدان الأخرى لم تفعل أفعالا خارج العادة ومتمثلة في تحريك القانون الداخلي الأمريكي مساوبة مباشرة نحو الكرامة العليا على وهي كلية مسؤولين إن قيام الإدارة الأمريكية بإهانة كراماتنا العليا يؤدي اعتراف غزاتي بفشلها التام في سياستها تجاه كوريا. أما العقوبات الاستفزازية الأمريكية فأصبحت نقطة بداية جديدة دفعت العلاقات الكورية الأمريكية التي كانت في مستوى صفر بالكاد إلى خوة صحيحة لا مخرج لها تماما وتدفع وضع شبه الجزيرة الكورية إلى إساءة دوران من حدة التوتر أكثر. إن الواقع الحالي حيث بلغت الاستفزازات السياسية والعسكرية الأمريكية الرامية إلى خنق جمهوريتنا ذروتها وباقي الحساب القائم على القوة وحدها بين كوريا وأمريكا يجعلنا نضطر إلى اتخاذ الإجراءات المتشددة الجديدة بغية حماية الكرامة العليا للدولة ومصالحها إن جميع الكوارث الناتجة عن الاختيار المخطئ لأمريكا ستعود إليها كلياً